عليك مولاي. Yeah. الله الله الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم عم الشيخ محمود جميل يا اخي والله بسم الله الرحمن الرحيم تاني كده اسمع منك انا احمد الله عليك ما يطلع حالك يا مولانا بسم الله كده الله الله الله الله عليك يا شيخ محمود انت في كمان يا عم الشيخ محمود جعلك خلف لوالدك يا حبيبي يا رب يا رب الله يرحمه جعلك خلف لوالدك يا رب الله عليك شكرا الله صحيح اللهم صل على النبي الله يا استاذ كمان يا عم الشيخ محمود والنبي الله الله الله اللهم صل على النبي عندنا قرار عندنا قرار عندنا قرار عسى الله أكبر سلم الله سلم الله سلم يا رب سلم الله سلم عليك يا عم الشيخ محمود ربنا ما تجلى عليك ما عودش جنب طارق الا ما ربنا يسعى عليك انت ولي من اولياء الله اه يا حبيبي قام منصور نعم اه والله نعم اه والله الله بدنا تقرا فيها بنت وَأَمَّا الَّذِينَ سبحانك يا رب. الله النبي. الله يزيدك يا استاذ. عليك يا شيخ محمود يا استاذ. تعليك يا رب. الله الله الله الله الله عندنا كتير والله. ايوه مش شحال ويا الله اكبر يا سلام يا استاذ اللهم صل على النبي عليك يا شيخ محمود ابن الاستاذ الله الله الله الله وهذا الانسان تاني ارضى عليه هذا الانسان اللهم صل على النبي مولانا الله يكرمك خلنا الراق يا ابو الله نعم الله نعم مدرسه البن ولا اداء الراقي الله يفتح عليك الله عليك نعم نعم نعم فرحنا الله أكبر صدره مولانا الله يفتح عليه الله وجع لا الصرف ايه الجمال ده عم الشيخ محمود الله عليك الله يا مولانا الله الله الله الله الله الله عليك يا استاذ لا لا ده حاجات يا استاذ يا ابن الاستاذ قول يا عم الشيخ محمود قول اوض من رياض الجنة فنان ابن فنان يا مولانا والله الله عليك يا استاذ كمان محمود النبي عم الشيخ محمود كمان سبحانك يا رب سبحان الله نعم يا نعم وقول عليك سيدنا. الله عليك يا أستاذ. نعم الله يصلح حالك يا رب يا مولاي. نعم نعم نعم نعم نعم يجعلك خلف لوالدك يا حبيبي. كمان يا عم الشيخ محمود لسه في كمان. سلام. نعم نعم نعم. ممدوح والله مبسوط اهو. قول يا عم عليك عم شيخ شحات. سيب راحي كمل يا مولانا. عيد يا عمي. انت عارف انا بقول له ايه؟ هم شغالين. انت عارف انا بقول له ايه؟ شغالات ومغلط شغالات واخداك يا شيخ محمود. وكم الله خطرة نعم عليك يا مولانا. الله أكبر. لا الصورة مش مفهومة. الله من نعم مولانا. نعم رضا عليك. السلام النبي الله يفتح عليه الشيخ محمود الله يزيدك الله الله الله الله الله الله يا عم الشيخ شحات قول يا عم الشيخ شحات تعليق يا استاذ نعم يا استاذ كمان يا مولانا والنبي صلى على النبي الله الله الله ايه الحلاوه دي عامل حاجه غنيات الشيخ الشحات دي الله يفتح عليك يا استاذ غنيات دي الله الله الله ايه جواب النور دي يا عم الله اكبر عليه اه طبعا الله الله الله تجلى الله يا اخوان النبي الله. مدرسة الفن والأداء الراقي يا مولانا. الله الله الله. نعم يا أستاذ. الله يبت عليك. الله الله الله. كمل عم استمر احنا في تجاهل ايوه منك ثاني وثالث مدرسة الفن والأداء الراقي الله يفتح عليك يا مولانا اسمعها كمان ثاني نعم وما مسحتنا وخدعتنا سرقنا فانت يا حبيب Thank you.